العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع السفارينية ونحن على مشارف الانتهاء منها. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم هذا الخير ما أحيينا أبدا. اللهم أمين رب العالمين. قلنا في الدرس الماضي بأن تنصيب الإمام يكون بالنص أو الإجماع أو الغلبة القهر، وهذا بيناه وضربنا عليه الأمثلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية مع الدراية يعني. وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. مع الدرية قال: وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحكما. قال: وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحكما. هنا ينهي هذه الشروط التي لا بد أن يتصف بها الولي. وطبعا كل هذه الشروط لا بد أن نفهم كل هذه الشروط عند الاختيار، يعني عند الابتداء لا الاستدامة، عند الابتداء عند الاختيار. قال: فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. هنا بين ما له على الرعية: فكن مطيعا أمره فيما أمر، ما لم يكن بمنكر فيحتذر. قال: وشرطه شروط الولاية، شروط الإمامة أو شروط الولاية. المصنف هنا أتى على شروط الإمامة أو شروط الولاية. قال: وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية. شرط الإسلام شرط أكيد في ولي الأمر، ولا يمكن لكافر أن يقهر المسلمين أو يعلو عليهم. لا يجوز لكافر أن يكون وليا للأمر بحال من الأحوال. وشبه التي تعتري كثير من تكلم في هذه المسألة على ولاية الكافر في مسألة يوسف عليه السلام، وهذه ردت عليها أنا تفصيلا في هذا الباب، وأن يوسف عليه السلام صارت الكلمة له وصار الأمر له، وأيضا هو الذي دعاهم جميعا إلى الإسلام. فمن يقول أنه لم يدخل الإسلام، من يقول بذلك؟ نحن نقول أكلم، هل عندكم دليل على غير ذلك؟ فالغرض المقصود بأن الإسلام شرط أصيل في اختيار ولي الأمر، فلا يجوز بحال الأحوال أن يكون ولي الأمر كافرا. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين تصبي ضروري يا شيخ. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. يعني الخروج عليه يجوز إن رأيتم كفرا بواحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا فلن نلمزهم بالسيف، فقال: تحويل اعتقد نادع مطر قالوا قال: لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإن كان كافرا فالكافر لا ولاية له على المسلمين، فالكافر لا ولاية له على المسلمين. لذلك وجب دفع هذا الكافر ووجب رده ووجب عزله وإسقاطه. هذا الكافر مفسدة على الإسلام وأهل الإسلام، مفسدة عظيمة. لذلك قال وشرطه الإسلام والحرية. العبد لا يملك لنفسه قرارا ولا استقرارا ولا ولاية له. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فكيف بالرقيق. وهذا كله كما قلنا في الابتداء لا في الاستدامة، لأن في الاستدامة انقهر وغلب العبد له السمع والطاعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبا. نعم. فعليكم بالسمع والطاعة. ويصح للرقيق أن يكون إماما للمسلمين إلا إذا تغلب، هذا أمر آخر. شرطه الإسلام والحرية، عدالة يعني، والعدالة أن يكون عدلا، والعدالة من غلب خيره على شره كان عدلا، من غلب خيره على شره كان عدلا. ولا يمكن أن يقال الذي اكتملت له صفات الكمال يكون عدلا، هذا غير موجود في البشر. في البشر تجتمع صفات الكمال وصفات النقص، في البشر تكون أو تجتمع صفات الكمال وصفات النقص. فمن غلب خيره على شره فهذا هو العدل. نعم. فمن غلب خيره على شره فهو العدل. قال وعدالة. نعم. عليكم السلام. والعدالة هي تمام الاستقامة بمن غلب خيره على شره، كما قال الإمام الشافعي في هذا الباب، قال العدالة من غلب خيره على شره فهو العدل، ومن غلب شره على خيره. من غلب خيره على شره فهو العدل، ولأن الشافعي قال تمحيض الطاعة غير وارد وتمحيض المعصية غير وارد، وللإنسان طاعات والإنسان معصي، فمن غلبت طاعته على معصي فهو العدل. من غلب، وهذا عند الله تعالى، هذا ميزان الله يوم القيامة، وهذا ميزان الله يوم القيامة، من غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ودخل الجنة من غير سابقة عذاب، يعني دخل الجنة من أول وهم. قال عدالة، وهذه أيضا من الشروط كما قلنا شروط الاختيار الابتداء، لكن لو قهر أو غلب أو تغير أو كان على غير هذه الهيئة فاستدامته جائزة، والسمع والطاعة له واجبة. قال عدالة سمع. سمع هو العلماء يقولون يعني لابد أن تكون له أركان متكاملة فقط للحكم، ليستطيع أن يكمل الحكم. لو كان عاجزا، لو كان لا يسمع، لو كان لا يرى، لو كان لا يتكلم، كيف سيسير أمور وشأن الخلافة والأمة الإسلامية بأسرها؟ كيف يأمر؟ كيف ينهى؟ كيف يحكم؟ كيف يأتي بالقصاص؟ كيف يطبق شرع الله جل في علاه؟ فذلك مقال تكامل الصفات، صفات البدنية ومنها السمع، ومنها السمع. قال الإسلام وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدراية، يعني يكون رجل له فراسة، له ذهن متفطن، يعني أن يكون ولي الأمر أن يكون فاطنا لبيبا ذا فراسة. ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريا، ما رأيت عبقريا يفري فريا. وبحال من الأحوال تستعتبين من هنا هو موجود هنا تستعتبين هنا. لازم أغلق بيعطي قرار؟ بيعطي قرار قال مع الدراية الفراسة. أنت ترى عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريا. فيكون له فطنة ودراية بأدوات الحفظ وأساليب الحفظ، وله فراسة وذكاء وفطنة، لأنه التفرس والفراسة تجعله يصل إلى الأحكام، يستطيع أن يسير شؤون الخلافة والأمة على خير نسق، وأنه أيضا بالتفرس يستطيع أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذه من أهم مهام ولي الأمر، هو حسن الاختيار. لذلك أنت ترى أبو بكر لما اختار أبو بكر رضي الله عنه وارضاه خالد بن الوليد، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عزل خالد، أبى عليه أبو بكر، وعمر بكى بعد ذلك. وأيضا اختيار أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لعمر بن الخطاب، الناس جميعا جاءوا يخالفون أبا بكر وقالوا له: كيف ستجيب عند ربك ذا الفعلاء إذا سألك كيف جعلت علينا مثل هذا الوليد؟ فلا بد من الدراية وهي الفراسة ومعرفة أسباب الحكم. فقال: وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سبع مع الدلية. قال وأن يكون من قريش عالما، وهذا قول الجمهور، من قول الجمهور هنا ذكر الصين الأول، قال أن يكون من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كانت حجة أبي بكر رضي الله عنه في سخيفة بني سعيدة عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قريش، فمن نازعهم فيها أكبه الله في النار. وهناك أدلة كثيرة جدا على أن الإمامة تكون في قريش، أن يكون قرشيا. فالتقريش شرط في اختيار ولي الأمر، التقريش شرط في اختيار ولي الأمر. وطبعا كما قلنا كل ذلك ليس شرط صحة، ليس شرط صحة لحال من الأحوال، شرط وجوب نعم، لكن شرط صحة لا. كل ما نذكره من هذه الشروط ليس شرط صحة. يعني معنى ذلك لو لو لو كان ولي الأمر ليس قرشيا، ليس عالما، ليس له دراية، أيضا ليس عدلا، هل يسمح؟ سمع ولا طاعة. غيرته كيف؟ يبعثوا لي أنا على الواتس عندي. إذن هي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بحال من الأحوال، والسمع والطاعة إن كان واجبا فلا بد أن نقول منوطة بطاعة الله وطاعة الرسول. قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال وليت عليكم ولست بخيركم، قال وليت عليكم ولست بخيركم. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السمع والطاعة لولاة الأمور واجبة، لكنها ليست مطلقة، هي مقيدة وليست مستقلة، كما أن الله جعل طاعة النبي مستقلة، قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة مستقلة لله، طاعة مستقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ولاة الأمور جعل الطاعة مرتبة على طاعتهما، إن صح التعبير، على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نحتاط. قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، هذا قول أبي بكر، وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ما لم يكن بمنكر فيحتذر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة من أهمية المكان، وهذه أيضا استأتي في الأمر عن المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون. قال فمن أنكر فقد سلم فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ إلا من رضي وتابع إلا من رضي وتابع. بهذا الغرق انتهينا من الشروط التي تتوفر لابد ان تتوفر في ولي الامر، لكن يبقى امر اخير وهو وان خلا من الشروط وان امر بالمنكر وبالمعصيه فلا سمع ولا طاعه له، لكن لا خروج عليه ولا يجوز الخروج بحال الاحوال، فالخروج على ولاه الامور فيها ما فيها من المفاسد التي لا يعلم مداها الا الله جل في علاه. جزاكم الله كل خير. لو في أسئلة تفضلوا ننتقل إلى صحيح البخاري.